بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر الله المحرم من العام 34 بعد 400 الهجرة في درسنا 32 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 2142 تحت عنوان فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. وأعيروني سمعكم قليلا قبل أن نقرأ الأبيات. الشيخ رحمه الله سيدخل الآن في مناقشة المؤولة وخاصة الأشاعرة، هؤلاء الناس الذي بنيت بهم الأمة منذ زمن طويل وإلى هذا اليوم، فإنهم يصفون أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة ممن يتبعوا أثار الرسالة بأنهم مشبهة وبأنهم مجسمة وبأنهم يشبهون الخوارج وبأنهم لا يعرفون منزلة العقل. فالشيخ رحمه الله سيفرد فصول في مناقشة هؤلاء، فأحببت أن أرجعكم إلى سنيات مضت حين أخذنا التدمرية وأحضرتها وهي حبيبة إلى قلبي. هذه التدمرية من أحب الكتب إلى قلبي، إذ قد أكرمني الله بتدريسها عدة سنوات في الجامعة. أريد أن أسمعكم كلام شيخ الإسلام من باب التذكير حتى إذا دخلنا على الأبيات يكون التصور الموضوع عندنا واضح. الأشاعرة يا إخوة كما تعلمون أثبتوا أسماء الله وأثبتوا لله سبع صفات بالدليل العقلي، ثم زعموا أنه يستحيل أن يثبت العقل أي صفة غير السبع. فشيخ الإسلام رحمه الله ساق مذهبهم ثم أبطله بما تسمعونه. قال الشيخ: إذا قال الأشعري تلك الصفات تثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، يعني كيف أثبت صفة القدرة لله؟ يقول لك هذه الأفعال اللي تحدث في الكون دلت أن الذي أوجدها إيش؟ قادر. إذا أثبتنا صفة القدرة بالدليل العقل. والتخصيص دل على الإرادة، لما خلق الله الإنسان بهذا الشكل والحيوان بهذا الشكل والجبل بهذا الشكل والشجر بهذا الشكل دل أنه هناك إرادة من هذا القادر على هذا التخصيص، ولا ما دل؟ دل. الإحكام إتقان الصنعة الذي أبدع هذا الخلق وهذا الكون بكل ما فيه يدل على أن هذا الإحكام يدل على صفة العلم، أن خلق بعلم ما خلق بجهل. إذن الآن القدرة و الإرادة والعلم، هذه الصفات الثلاثة لا بد أن توجد في حي، فثبتت الرابعة. الحي لا يخلو إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، والله منزه عن الضد، فثبتت السبع الصفات. إذن نعيد علشان يكون مذهب الأشاعرة واضح عندكم وضوح جيد. وجود هذه المخلوقات، هذه يسمونها الحوادث، دلت إن الذي خلق قادر ولا ما هو قادر؟ طيب لما فصلها وكل منها بهيئة معينة دل أنه مريد ولا ما دل؟ دل أنه مريد، ما تركها فوضى ولا إنما محكمة مخلوقة بحكمة، دل أن هذا فعل بعلم ولا ما دل بعلم؟ طيب هذا القادر المريد العليم لا بد أن يكون حي. هذا الحي ما يمكن يكون بهذه إذا لم تتحقق في ثلاث صفات: سمع وبصر وكلام، أو ضدها. إيش ضد السمع؟ الصمم. وضد البصر؟ العمى. وضد الكلام؟ الخرس. والله منزه عن الضد، إذا ثبتت لله الثلاث صفات فثبتت السبع الصفات. شيخ الإسلام رحمه الله لما ناقشه في التجمهورية قال افرض ان دليلك ان عقلك لم يصل الى هذا الدليل، هب انك لم تتوصل الى هذا، ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. ليش في دليل انه ممكن؟ المعتزلة، لو ان القضية قضية عقول، المعتزلة ما استطاعت عقول ما تثبت صفة واحدة، وقالوا انها لو جت صفتين ثلاثة صارت الآلهة متعددة بتعدد الصفات. اذا دليلك اللي انت فرحان به يا الاشعري انه دليل عقلي تطرق اليه الاحتمال بوجود اناس انتم خصوم لهم، مثل ما انا خصوم لهم هم المعتزلة، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. اثنين، ما موقفك من المثبت الذي اثبت لله كل الصفات؟ تريد تنفي ما اثبته؟ هذا دليل. هات كل دليل عقلي، اعطني دليل ينفي كل ما عندك. لاننا في امور الصفات والاسماء من اثبت نطالبه بالدليل، ومن نفى نطالبه، فنحن واقعيون مع انفسنا ومع من نناقش، الذي يثبت او الذي ينفي لا بد من دليل. المثبت يقول أدلتي ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، كل صفة ثبتت تقول دليل هكذا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت أين دليلك؟ يا أنك رجال جبت دليل، يا أنك نفيت أدلتي بأدلة أقوى منها. أما الآن الدليل تطرق لها الاحتمال والمثبت مع الدليل، نحن نقول لك لو أن المسألة مسألة عقل، نحن نتحداك أن عقولنا ستثبت لله صفات غير السبعة. قال ما يصلح، ما يمكن. قال لا يمكن. الله حين يرحم عباده ويتودد لهم بهذا الخيرات دل على أنه يريد لهم الخير والرحمة والشفقة بهم ويرحم بعباده من الأمور، ولا ما دل دليل عقلي هاي الصفة أثبتناها. لما ينزل يعني يعاقب أمة تركرت لدينها ولكذبت رسولها دل على أنه غضب، ولا ما دل هذه صفة الغضب أثبتها بالدليل والعقوبة أثبتها بالدليل العقلي. فلو أن المسألة يا أخانا أنها مسألة عقل لتركت الناس تلعب في وحي الله. المعتزلة الجهمية قالوا لا اسم ولا صفة، والمعتزلة قالوا اسم بلا صفة، وانتوا قلتوا الاسم وسبع صفات، وغيركم قال لا أرفعها إلى تسع، والدليل أن متأخريكم بعضهم وصل إلى 22، يعني من متأخري الأشاعرة من أثبت إلى 22 صفة. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ويلزم من أثبت شيئا أن يثبت الكل، ومن نفى شيئا أن ينفي الكل. هذه خلاصة يعني في عجالة لما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية وتلميذه ابن القيم على منهاجه. أنا حبيت فقط أن أعيد التصوير المذهب حتى تكونوا جزاكم الله خير على المام بما نبدأ به الآن ما قاله ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، فنقول فرق بين ما أولته ومنعته تفريق ذي برهان. فيقول ما يفضي إلى التجسيم أولناه من خبر ومن قرآن، كالاستواء مع التكلم هكذا لفظ النزول، كذاك لفظ يداني، إذ هذه أوصاف جسم محدث لا تنبغي للواحد المناني. الأشعري هي الحجة هذه اللي أوهم من خيط العنكبوت، يقول لك أنا أخاف من التجسيم، فإذا أني أثبت لله صفة الكلام وصفة الاستواء وصفة النزول وصفة لا الكلام لا لأنها من السبعة، صفة الاستواء النزول الغضب الرضا، كل هذه تؤدي إلى التجسيم، والله ليس بجسم، إذا أنا أول هذه الصفة. هذا معتقدهم وكلامهم. فنقول من القائل؟ أهل السنة. فنقول أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحدثان، أنت يعني علشان تهز دليل المخالف وجه الطعن إلى دليله. أنت الآن تقول أنك ما فعلت هذا إلا خوف التجسيم، أنا أقول لك وقعت فيما فررت منه. كيف؟ فوصفته بالسمع والإبصار مع نفس الحياة وعلم ذي الأكوان، ووصفته بمشيئة مع قدرة وكلامه النفسي وهو معاني، أو واحد والجسم حامل هذه الأوصاف حقا فأتي بالفرقان. بين بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيه بواضح البرهان، والله لو نشرت شيوخك كلهم لم يقدروا أبدا على فرقاني. أنت الآن أولت الصفات تقول أنك خوف التجسيم، أقول سبعتك اللي أنت أثبتها بما فيها السمع والبصر إن كانت القضية قضية التجسيم، أنا أقول لك السمع لا يوجد إلا فيما هو جسم، والبصر يوجد فيما هو جسم، وهكذا والإرادة إلى آخره، فأنت أيضا مجسم. لا لا لا لا لا، أعطني فرق، أعطني فرق بين أن هذا التأويل سائغ في غير السبعة، ولما جينا حنا نقول لك نرزقك ما أرزقك تقول لا ما يجوز. هذا اسمه تحكم عقلي فاسد دافعه الأهواء وعدم تقدير الله بالمقام الذي يليق به سبحانه وتعالى. لأنه يلزم على هذا يا أخوان، يلزم على قضايا خطيرة، يلزم على هذا أن كلام الله لم يدل الناس على الهداية والرشاد، وإنما دلهم على الغواية والضلال. تعالى الله عن هذا الإفك. إذا أن هؤلاء لم ينتبهوا إلى ما يترتب على هذه الخزعبلات الذي إلى يومك هذا وهي يلزم بها في المدارس والجامعات أن تدرس. الشيخ يقسم لو جيت المشايخ كلهم اللي أسسوا لكم هالمذهب لعجزوا أن يوجدوا فرق بين ما زعمتم أنه لا يجوز أن يدخل التأويل، السبعة يقول لك ما يدخل التأويل، وبين ما زعمتم أنه يؤول لم تجدوا فرقا. فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيان بطلانه. فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي ترياني، هذا الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل، فعجب أيا أخ التحقيق والعرفان، كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان؟ فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفي ذاك للنقصان؟ إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني، أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان، فيقال: ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا لنا بالفرقان. ويقال: قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان، مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن. يقول أنت الآن لا بد أن تكون إنسان تعي ما تقول. المعتزلة كانوا على ضلالهم أشد واقعية منكم، قالوا أسماء الله نثبتها وردت في الوحي، أما الصفات فلا نثبتها لأننا لا نرى الصفات إلا دالة على تعدد الموصوف. وهذا مع أنه رأي الأطفال يردون عليه ويمجونه، لكن هو أكثر أو قد يقبل العقل أن يناقش هذا أكثر مما أنتم عليه. تقول لي أسماء الله ثابتة والسبعة أثبتها عقلي وغير السبعة ما يثبتها عقلي، كيف هذا؟ أعطني فرقان، أعطني برهان، أعطني برهان حتى أقول أنا اعتمادي على هذا الدليل، لأنه لا فرق بين ما أولته وبين ما أثبته. فإن كانت العلة هي التجسيم فالتجسيم وارد في غير السبعة مثل ما أنه وارد في السبعة. التجسيم في غير السبعة بناء على كلامكم يا أشاعرة، نحن نقول يلزمكم التجسيم في السبعة اللي أنتم تقولوا لا يدخلها التجسيم. وإن قلتم إن الدليل إن العقل لم يتوصل إلا إلى هذا، نقول العقل يكذبكم. كيف؟ قال يقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السمع أيضا ذاك في القرآن. إذن كانت المسألة مسألة الدليل، أهو صفة المحبة وصفة الغضب وصفة الحنان والرأفة أثبتناها بالدليل العقلي، لأن ما يشاهد في كون الله تبارك وتعالى من إثابة المطيعين وعقاب الفاجرين يدل على صفة المحبة والرضا والثواء والإثابة، ويدل على الوجه الآخر على صفة الغضب والسخط والمقت وإيقاع العقوبة. فلو أن المسألة مسألة دليل عقلي، ها هي عقولنا قد زادت على عقولكم في إثبات صفات الله. إذن ارجعوا، ترى الذي قال إن السميع بصير هو الذي قال استوى على العرش وينزل إلى سماء الدنيا. القول في بعض الصفات كالقول في بعض. طيب، ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها، فهي في الفرقان. هذا معنى كلام شيخ الإسلام لما قال ما موقفك لما قال شيخ الإسلام في التدمرية عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. يعني بمعنى بسيط، افرض أن عقلك لم يصل إلى هذا الاستنباط العقلي في إثبات الصفات، ما موقفك وقد أثبتها الله في كتابه؟ فالمثبت يقول أنا معي الدليل. أنت يا المخالف إما أن تنفي بدليل أقوى مما عند المثبت، وإما يسقط كلامك، لأن من أثبت طالبناه بالدليل وأنت تنفي فنطالب بالدليل. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها، فهي في الفرقان. أفنفي أحد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولى العرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن؟ أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان وتحيز منكم إليهم أو إلى القرآن والآثار والإيمان؟ إذن ما دام أنكم لم تجدوا إلا الدليل العقلي فهو دليل ساقط، لأن الدليل العقلي تطرق إليه اختمام إما بزيادة الصفات كما قلنا قبل قليل أو بنقصها كما قال المعتزلة. فدليلكم ما دام تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الثانية، شبهة التجسيم، المتهمون أو اللي صلتها سيفا مسلطا على رقابنا بأننا مجسمة وأنا نثبت صفات يلزم منها تجسيم الله، أنقول لكم صفاتكم السبعة يلزم منها التجسيم. فالكلام والسمع والبصر لا توجد إلا فيما هو جسم على مذهبكم، أما نحن لا نقول إن لله ما يليق به ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق، ليس سمعه كسمعنا ولا بصره ليس كمثله شيء. لكن هذا من باب التنزل أقوى مع الخصم في إبطال حجته. أمر آخر، ما موقفك من هذا؟ أنت عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أنت الآن افرض أن عقلك لم يصل إلى هذا الاستنباط، ما موقفك وهي موجودة في القرآن؟ هل تريد تنفيها؟ إذن أنت كفرت بالقرآن. أم أنك بين أمرين، إما أن تأتي بدليل أقوى من دليل أهل الإثبات، كأن تقول إن الله قال أو قال رسوله يا عبادي إذا قرأتم الرحمن على العرش استوى فافهموا منها كذا أو كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمتي إذا سمعتم كذا فقولوا كذا أو افهموا كذا. إن عندك شيء من هذا أبرزه، إذا ما عندك شيء فنحن معنا الدليل الذي في أسماء ربنا وصفاته ينطلق من الآية العظيمة في سورة الشورى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهناك أسماء وصفات لله انفرد بها لا يشارك فيها غيره، وهناك أسماء وصفات للمخلوق انفرد بها المخلوق لا يجوز للخالق يشترك فيها، وهناك أسماء وصفات أطلقت على الله وأطلقت على المخلوق، فلله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق، واتفاقهما في الاسم المطلق لا يعني إن هذا مثل هذا، بل لله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. وضحت الصورة يا إخوان؟ نعم. القدر المشترك ليس له في خارج الذهن امرا يحمله. لما يقول سمع هذا معنى مطلق، الذهن يفهم منه معنى، هذا المعنى لا بد ان ياتي عباره او تاتي ذات تحمل هذه هذا المطلق. فواحد قال سمعت محمد يكلم عبد الرحمن، انصرف الذهن هنا الى سمع من؟ الى سمع المخلوق. الثاني قال تركي سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، انصرف الذهن بالكلية الى سمع. وليس معنى هذا ان سمع محمد من رسول الله، لا، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. فصل في بيان مخالفة طريقهم لطريق اهل الاستقامة نقلا وعقلا. واعلم بان طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له احكام موزونا به النصان، وكلام ربهم وقول رسوله متشابها متحملا لمعاني. هذه يا اخوان هذه سر البليه، هذا مكمن الخطر، نسال الله السلامه والعافيه. الشيوخ كلامهم لا ينقض ولا يؤول ولا يغير ولا بد، اما كلام رب العالمين لا لا، الاستواء يحتمل كذا كذا، النزول يحتمل كذا كذا، اليد تحتمل كذا كذا، الغضب يحتمل كذا كذا. عجيب، الناقص المخلوق الذي لا يمنع نفسه من ناموسه لو أرادت أن تقتله كما قتلت النمرود، يكون كلام هذا الناقص المخلوق كلام لا يتطرق إليه الاحتمال، وكلام العليم الحكيم رب الأرض والسماء هو اللي يتطرق إليه. هذا هو الواقع، هذا هو واقع المذهب الأشعري والماتريدي وكل المؤولة هم على هذا. فادعوا العصمة لكلام شيوخهم وسلطوا التأويلات الباطلة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل من هذا، فتولدت من ذينك الأصلين أولاد أتت للغي والبهتان، إذ من سفاح لا نكاح كونها بئس الوليد وبئس الأبوان وبئسة الأبوان. إذن هذا الأمر الذي وصلوا إليه هو الذي قلنا يا أخوان في زمان مضى هو ما يسمى بعلم الكلام المولود الخداج، الذي يقول الشيخ لا له بئس الأبوين وبئس هذا المولود، هو دراسة مسائل الاعتقاد من منظور الفلسفة ومفاهيم أرسطو وإفلاطون، هو هذا الذي أثر بهذه، هو اللي أنتج لنا هذه الأفكار العقيمة. قال عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش الذي سلطاني، لما يكون فيه سلطان وعنده جيش مجرد يصدر أمر افعلوا كذا اضربوا كذا اهجموا كذا اقتلوا كذا ينفذون الأمر، هو هذا الواقع اللي أنتم فعلتوه، أخذتم كلام شيوخكم كأنها سلطان فعبثت هذا جيوش هذا السلطان في كتاب الله، تؤول هذا وتحرف هذا وتغير هذا وتتهم هذا أن تجسيم وهذا أن تشبيه مثل ما يفعل جيوش أي سلطان. قال والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان، وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالف فالدفع بالإحسان، إما بتأويل فإن أعيا فتفويض ونتركها لقول فلان. المنظومة الشهيرة عندهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. إذن هم منقسمين يعني، ولذلك أهل البدع لما يقولهم ليسوا على طريقة سوية، من أكبر الأدلة على هذا كثرة تفرقهم، انقسموا إلى مؤولة وإلى مفوضة. فالمؤول هو من يقول إيش أن ما أعنى استوى هي استولى، أن اليد هي إلى آخره. المفوض ما هو؟ المفوض بأبسط عبارة هو المجهل، يعني صاحب التفويض يريد تجهيل النصوص الشرعية بأنها طلاسم لا مفهوم لها، كأنها رموز أبجد هوز لا يفهم منها شيء، طيب ايش اسوي بها؟ هي موجوده في القران وفي السنه، قال تقرا للبركه، لكن لا تفهم منها شيء. طيب انت بتحكم على عقلي اني ما افهم من ينزل ربنا الى سماء الدنيا في الثلث الاخير فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل الى حتى يطلع، تلغي عقلي انه ما يفهم من هذا النص اي شيء. كيف يكون هذا الكلام؟ هؤلاء هم الفوضى يا اخوه، الذين يفوضون اللفظ والمعنى، فاللفظ يعتبرونه كانه اعجمي، والمعنى يلغي ان يفهم العقل شيئا من هذا اللفظ. وهذا هو شبيه التجهم، بل من سماهم جهمية، من سمى المفوضة جهمية بهذا الاعتبار فله حظ من النظر، لأن هجومهم على النص وعلى المعنى. المؤولة آمنوا قالوا النص موجود لكن لازم نؤول معناه يكون كذا، لكن ألتقهم وياهم هم المفوضة في إيش؟ في عدم إعمال هذا النص الشرعي على الوجه المطلوب. التقوا في هذا. طيب يأتيك الشيخ تركي يقول طيب يا شيخ أهل السنة والجماعة أنتم تفويض، أقول نعم، ما هو التفويض اللي عند أهل السنة والجماعة؟ التفويض في علم كيفية الصفة، هذا أمر حجبه الله على الخلق، يعني كيف يسمع الله، كيف ينزل، كيف يبصر، كيف يغضب، أمر محجوب عنا. ليه؟ لأن الذي ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته، فالصفة تدور مع الموصوف وجودا وعدما. ولهذا لما ناقشهم الشيخ في التدمرية لما يقول كيف استوى، كيف ينزل، قال له كله كيف الله. أنا أسأل تسألني كيف ينزل، لا أنا بسألك الله كيف هو، ما أدري والله ما أدري كيف. هذا كيف تسألني السؤال؟ قال طيب وأنت كيف تسألني السؤال اللي جعلك عاجزا تعرف كيفية الموصوف؟ أنا من باب أولى أكون عاجز عن كيفية الصفة، لأن الصفة تدور مع الموصوف وجودا وعدما، وهذا أمر حجبها الله عن كل مخلوق، حتى الرسل والأنبياء لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. والدليل على هذا الكلام كلمة إمام أهل السنة في عصره، إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، لما قال له ذلك السائل الزائغ يا إمام دار الهجرة إن الله يقول الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ قال الاستواء معلوم. في أي لغة معلوم؟ في لغة العرب. الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا هو تفويض أهل السنة. ليه؟ لأنه ما يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب. من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ الله. موقفي على إيش؟ أن أؤمن وأصدق. والسؤال على الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجه عني. هذا هو منهج علماء الأمة رحمهم الله. إذن لا يحتج أحد بأن أهل السنة يفوضون علم كيفية الصفة، بل وكيفية الموصوف وهو الله لله تبارك وتعالى، لأن هذا هو مقتضى الإذعان والتسليم، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه، أمر حجبه الله على الخلق كلهم. فأنت الآن تسألني عن كيفية الصفة وأنت عاجز عن إدراك كيفية الموصوف؟ لذلك لما قال لهم الشيخ أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وجعل هذا أصل من أصول أهل السنة، وجعل الأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض، جمع كل شاردة وواردة في هذا في هذين الأصلين رحمه الله وجزاه على الأمة خيرا. قال الشيخ إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني، والنص فهو به عليم دوننا وبحاله ماهلة العميان، إلا تمسكهم بأيدي مبصر حتى يقودكم كذي الأرسان. شو اللي قاعد برسن يا أخوان؟ معروف الحمار، الحمار هو اللي قاعد برسن. فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قول الشيوخ أتموا تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن، النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، وسواه إما كاذب أو صح لم يكن قول معصوم وذي تبيان. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان، هذا الذي ألقى العداوة بيننا، في الله نحن لأجله خصمان. يا للعجب من أناس جعلوا كلام شيوخهم معصوم لا يتطرق إليه احتمال، وأتوا إلى أدلة القرآن والسنة فساموها تأويلا وتبطيلا وردا، حتى قال أحد الأشقاء منهم كل نص خالف مذهبنا فهو إما باطل أو مردود. وقال شقي آخر لو إن كل من أخذ بظواهر القرآن فقد كفر. هؤلاء الأشقياء لا أظن أنهم يلقون الله وقد قالوا هذا الكلام إلا يكون الله أدركهم بتوبة، فإحنا لا نحجب باب التوبة عن أحد. لكن أنا أقول لا يمكن أن يقول هذا إنسان ثم يلقى ربه وهو لم يتب إلا وهو على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله. يا أخي قريش قالت سحر، وفي عند لغة العرب فيه سحر حلال وفيه سحر حرام. السحر الحلال هو إيش؟ البيان. فكلام كفار قريش أهون من هذا الكلام، قالوا ساحر سحر، هذا سحر. ورد قائلهم على قال والله لا هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالنذر. لكن هذا الذي يتجرى ويقول الأخذ بظواهر القرآن كفر، معنى هذا أن هذا الكتاب كان الخير للبشرية ألا ينزل ولا يعرف أحد. فهذا هذا حتى تدركون. الشيخ يقول ما دام وصلتم إلى أن نشوفكم بهذا العصمة وبهذا الاحترام ونصوص الوحيين بهذا العبث وبهذا الفهم السقيم، هذا الذي أوجد العداوة بيننا. السلام. هذا الذي أوجد العداوة بيننا، فنحن لا يمكن أن نلتقي ونحن وإياكم على هذا. إما أن تؤمنوا بما ذكر الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فعودوا إلى الحق، وأما أن تجعل العصمة لشيوخكم والبطلان لرسوس الوحيين فأمر لا نقبله، ونحن وإياكم أعداء في هذا. إذن هذا الذي يجعل قد يغرب بعض الطلبة العلم يقول يا أخي أنت ليش هل السلفيين مزودين حبتين على الأشاعرة؟ لأنه يا أخي أنت الآن سمعت ما قالوه في وحي الله وما قالوه في شيوخهم. لكن هنا ملحظة يا إخوة حتى تكون الصورة تأخذها في إطارها كاملة. يأتيك إنسان يريد أن يعني يدغدغ عواطفك يقول طيب أنتوا تنقدون الأشاعرة. النووي يا أخي شرح أعظم كتاب وهو صحيح مسلم بعد البخاري، وابن حجر صاحب فتح الباري، كيف تهجمون عليهم؟ نقول يا أخوان انتبه معنا، هذه شبهة قد يلقيها البعض. نقول الأشاعرة ليسوا على درجة واحدة، فإن الذي وفقه الله لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لدين الله به لا يمكن أن نصفه بأنه أشعري معتقد، وإنما نقول وافق الأشاعرة في بعض التأويلات. هذا ملحظ أرجو أن تحطونه واضح في أذهانكم. الأشعري اللي قرأنا كلامه من أين؟ من أين أثبت لله سبع صفات؟ من قال الله قال رسوله ولا من الدليل العقلي؟ لكن ابن حجر والنووي خدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لهم تأويلات وافقوا فيها تأويلات الأشاعرة. فالمنهج عند هذين الإمامين غير منهج الأشاعرة. فإذا ما أردت الدليل اللي مثل الشمس فانظر ماذا يدرس الآن من كتب الأشاعرة مثلا في الأزهر. تقرأ في كتاب أي متن من متونهم بالمئة والمئتين الصفحة ما فيها لا قال الله ولا قال رسوله، وإنما مثل ما يقول بدوي إذا وردها أفلاطون من هنا صدرها أرسطو من هناك. هذا هو الكلام. تدرس يعني الذي كان مشرف عليه في الدكتوراه يقول أقسم بالله أن جلسنا سنة كاملة ندرس قضية واحدة، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. بعدين قال لي فهمت حاجة؟ قلت له ما فهمتش حاجة. يعني الكتاب موجود، فالاعتقاد بأن الكتاب على هذا الترابيزة أمر متحقق، ومن أنكر أن الكتاب ما هو موجود على هذا الترابيزة فهو مسفسط. هذا الخلاصة. طيب زرعت إيش من إيمان أو دفعت من شبهة؟ لا شيء. لكن الإمام النووي رحمه الله نظرا لأن المذهب الأشعري كان بسط بقوة السلطان رواقة في العالم الإسلامي، كان المنتسبون للسنة يعني مضطهدون جدا. الإمام النووي كان يوقر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت منه هنات وتأويلات وافق فيها تأويلات الأشاعرة، لكنه ما قال أنا أرد الوحيين ولا أنتبه، لا قال أنا خادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب رياض الصالحين من أثمن ما وجد في تاريخ هذه الأمة، وكم استفاد من هذا الكتاب العظيم رحمه الله. الإمام ابن حجر رحمه الله رجل خدم أعظم كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، حتى قال الشوكاري لما جاء لا هجرة بعد الفتح، استشهد بحديث لا هجرة بعد الفتح على أنه لا رحلة لطلب العلم بعد ما وصل لفتح الباري، فيه العلم كله. وقد صدق رحمه الله. الشيخ ابن حجر الإمام ابن حجر رحمه الله حصلت له تأويلات وافق فيها تأويلات، هل لأنه وافق هذه التأويلات نقول ابن حجر أشعري؟ هذا جور وظلم. الأشعري يقول لك ما أثبت الصفات، افهم المذهب على حقيقته. المذهب الأشعري لا يثبت لله صفة من كلام الله وكلام رسوله، وإنما أثبت السبع كما سمعتها قبل قليل من الدليل العقلي لا من كلام الله. لكن ابن حجر جعل النص فوق عينه وراسه وشرح صحيح البخاري وبشر يخطي ويصيب. ولهذا كان موقف سماحة شيخنا الشيخ باز رحمه الله أنه علق، ولكن ما وصلت التعليقات إلا إلى المجلد الرابع أو الثالث، يقول أخطأ المؤلف أو خالف الصواب في هذا، والصواب ما عرف. فلا نحن رددنا علو ابن حجر كما يفعل بعض السفهاء، ولا نحن قبلناه بعجره وبجره، وإنما نقول رحمه الله وجزاه على الأمة خير ونستفيد من علمه. أما ما وافق فيه الأشاعرة فلا نقبل هذا التأويل، وهو بشر يخطئ ويصيب. وقد كمل المسير جزاه الله خير أخونا وصديقنا الدكتور علي الشبل وفقه الله، فأخرج كتاب فتح الباري بتعليقات كاملة على المواضع التي ابن حجر وافق فيها مذاهب الأشاعرة. إذن هذه نقطة معليه لا يستذكر البعض أني وقفت عندها طويلا، لأنها نقطة مربط فرس. هل ابن حجر والنووي أشاعرة؟ الجواب لا. ليه؟ عندهم تأويلات. فرق بين أقول أنه أشعري وبين أن أقول وافق الأشاعرة في بعض التأويلات، فيكون طالب العلم ميزانه دقيق، لأن الله أمر بالعدل. فلا يجوز، لأن كلمة أشعري معناتها لا يثبت لله صفة من كتاب وسنة. وافقهم في بعض تأويلاتهم، لا ولا غير، لا ما هذه أصولهم. أخذ بأصول الأشعرية، لكن من كان عنده تأويل وافق التقى هو يعني بعض التأويلات ولم يأخذ بأصولهم. نعم. طيب قال الشيخ نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، لكن نصرنا موجب القرآن ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. ما في لقاء بين أبيكم وأنتم على هذا المنهج. ما دامكم تردون نصوص الوحيين ونحن نأخذ بها لا لقاء بيننا وبينكم. إنا أبينا أن دين بما به دان من الآراء والبهتان، إنا عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. إذا كان الله كان رسوله هذا هو الذي عض عليه بالنواجذ. من لم يكن يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يشفيه ذاني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان. الشيخ واضح أنه رحمه الله كان محرور جدا من القوم وحق له ذلك. أنت لو رأيت السبكي إيش سب ابن القيم وابن تيمية وما حق عليهم أخرجهم حتى من الملة. وزاهد الكوثري في العصر الحاضر حط عليهم إلين أقسم أنه لم يبلى الإسلام بمصيبة عبر تاريخه بمثل ابن تيمية وتلاميذ. ما خلاه كلام، خلاه يمين أنه لم يرمى الإسلام ببلية طوال تاريخه من موت رسول الله إلى هذا اليوم بمثل ما بلي بابن تيمية وابن القيم. فهؤلاء مبتدعة احترقت أحشاؤهم حقدا وحسدا وضغنا على من نفع الله بهم هذه الآن. مات 728 شيخ الإسلام ابن تيمية، واليوم في عام 1434 والأمة تغرف من هذا العلم يعني، وعند الله تجتمع الخصوم. يقول إذا كنا المفروض فينا أن لا نتكلم إلا مع الناس اللي عندهم عقول وهم مؤسسي مذاهبكم، مثل الجويني، مثل أبي موسى، أبو الحسن الأشعري، مثل الآمدي، مثل الباقلاني. هؤلاء رجال. أما أنتم البقية فأنتم سفلة الناس، ما ما ما لكم عندنا قيمة. إيش السبب؟ له من هذا مبرر. أما الجويني فيكفي أنه رجع إلى الحق في آخر حياته، وقبله أبو الحسن مؤسس المذهب تاب إلى الله فكتب مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر إلى آخر، وتاب، ومن تاب تاب الله عليه. وأما الباقلاني فهو من أشد علماء الأشاعرة الذين برزوا في نصرة الإسلام بأمر يقول فيه الشيخ الإسلام لم يأتي فيهم لا قبله ولا بعده مثله. ما وجد في قوة الشخصية وسرعة الذكاء والبديهة مثل هذا الإمام رحمه الله. فإنه أرسله خليفة المسلمين إلى ملك الروم، فأراد ملك الروم أن يستدرج. وكم هو يؤسف كل إنسان موحد لما يكون الناس من أهل الدين والخير والصلاح والعلم ثم يكون مغفل، يعني يقاد كما تقاد النعاج. أما هذا هذا هذا سميدع جهبذ من جهابذة الرجال رحمه الله. قال لهم الملك النصراني المسلمين لا يسجدون إلا لله، ابن قوس حتى يدخل وهو راكع. فالإمام الباقلاني رحمه الله لما دخل قال ادخلوا بالذنب، ادخل على وراء. فكانت هذه أول ضربة يأخذها ملك النصارى من الباقلاني، قال أديروا ظهوركم. فدخل وهو يكابله بمؤخرته، فازداد النصراني حلقا. فقال هناك آلة فيها مثل السحر لا يسمعها أحد إذا دكت إلا يتمايل يا ليل يا عين، شاء بتلقائي يعني. قال اضربوا الآلة الفلانية. فالباقلاني رحمه الله أعضاء الوفد بدوا يا ليل يا عين، كل أحد يروح يمين وشمال. الباقلاني طلع السكين وامسك اصبعه صوره قص هذا السكين واذا الدم يثج في الارض. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال اشغلتني نفسي فاردت ان اشغلها بهذا. هذا الرجوله رجل سقط اصبعه باقي بيفكر يا ليل يا عير ويميل يمين وشمال. النفس أمارة قطع رأس الأصبع، الألم لا يمكن أن يخليك أنك تفكر في الميل ولا هذه الرجولة الحقة فعلا. مو بشبابنا اللي يروح الآن آخر كرافتة وصلوا لها وآخر تصليخة براطيل حتى مصلخة لين تبدي سوءته يسوي مثلهم، لا. قال إن قوما أنت فيهم لم يجعلوك الخليفة لقوم سوء. يبغى ينفخه لو ان واحد من ربعنا اليوم كان قال نعم طال عمرك عجلة امني وابشر اقوم بانقلاب الان على طول. قال لمسكين انت، ما انا الا اصغر رجال امير المؤمنين، كيف لو رايت امير المؤمنين؟ الخواجه خر قلبه يركبه، انخرع قلبه. قال انا مسكين انت، انا ما انا الا اصغر رجال امير المؤمنين، كيف لو رايت امير المؤمنين؟ هؤلاء هم الرجال اللي يصلحون سفراء للأمة، ما هو صعلوك مسطول 24 ساعة وسكران وفي أحضان البغايا. هؤلاء الرجال الذين يصلحون يمثلون السفارة لأمة الإسلام بأفعالهم يدخلون الناس إلى دين الله ويهابون أي مسلم. هؤلاء هم الرجال. فالباقلاني رحمه الله موقف هذا خدم الأمة كلها رحمه الله، لكن يبقى بشر وأثبت الصفات الفعلية كلها، النزول والاستواء وأثبت الصفات الفعلية كلها رحمه الله. لا تأويلات، لا غفر الله ولا، نرجو الله أن تكون تذهب في بعض حسناته رحمه الله. إذن يكون الفرق واضح عند إخواني بين من يتبنى المذهب الأشعري أصلا من أصوله وبين من يحدث له هنات التقى وإياه في تأويل صفة من هنا أو من هناك. فرق بين الأمرين. لا يستوي عند الله رجل يقارن اسمه الجمل أو مدريش اسمه اللي سوى الحاشية على الجلالين ويقول إن الأخذ بظواهر القرآن كفر، مع الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني الذين خدما أعظم كتابين بعد كتاب الله وهما الصحيحان صحيح البخاري ومسلم. هذا القضية أرجو أن تكون واضحة وضوح الشمس عندكم حتى لا يتكلم إنسان بجهل أو بمبالغة في غير ما يعلم. قال الشيخ أوساخ هذا الخلق بل أنتانه جيف الوجود وأخبث الأنتان الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأبقان. يعني يقول هؤلاء ما لهم، هؤلاء من أنتن خلق الله، ما همهم إلا القدح ونهش لحوم علماء الأمة علماء أهل الحديث والسنة. وهذا الواقع، لو أحد إنسان قرأ في آخرهم هذا الهالك الكوثري زاهد الكوثري لرأى عجبا رجل يقول إن الأزهر يجب أن يحاكم لأنه سمح بطباعة كتاب السنة لعبد الله ابن أحمد بن حنبل. عجيب، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يجب أن يحاكم الأزهر كل اللي يسمح أنه حتى تشوف الحقد والغل وصل إلى أي موصل. يقول الشيخ جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكراني. يعني لو أنكم كفوا وعندكم علم لا خلينا منكم، لكن منتم بشيء، لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. من ما نبزون به الأشاعرة قالوا هؤلاء خوارج. يقول يا الله، هل الخوارج يعني الخوارج صدق أنه أحسن منه، وسيأتي في كلام عن الخوارج، الخوارج أقرب منكم. ليه؟ مع أنهم أهل زي الخوارج لم يردوا نصا قرآنيا، لكن عيب الخوارج ما جعلوا النصوص النبوية تشرح الآيات القرآنية مثل ما هو منهج أهل السنة. يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالأحاديث، فالرجم أنكروه وأشياء كثيرة جدا. السنة هي الشارحة والمفصلة لكتاب الله. الخوارج يعتبرون الكذب من أكبر مواضع كبيرة مخرج من الملة، كفر. لذلك علماء أهل السنة أجازوا الرواية عن الخوارج لأن يستحيل أن يكذبوا ولو خالفناهم، لكنهم في باب الخبر أو الرواية لا يكذب الخارجي لأنه يعتبر هذا كفر. لكن فلان وفلان اللي قبله شوي يكذب ويفتري ويتهم وينهش العرض ويقوم بكل مصيبة، لا هو وكر وحي الله ولا هو وكر حملة من يحملنا وحي الله، فجمع الخساسة من كل جوانبها، نسأل الله السلامة والعافية. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. ما هو الذي عندنا غاية التوحيد والإيمان؟ أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.